تفرج المشاركون في المؤتمر الشعبي لحزب العمل الكوري على الأوبرا الثورية على الانتصار في الثورة يوم الرابع الأربعاء في مسرح بيونغيانغ الكبير. أبدى الممثلون في تعاصر بالغ بالتصوير الفني العميق العالم الروحي والفكري العالي لمناضلة منحدة لليابان قاتلت دون خطوء حتى اللحظة الأخيرة من حياتها وفي أعماقها الإيمان الثوري المتمثل في أن الثورة الكورية ستشهد نصرا من كل بُت لوجود الزعيم القديم كيم إل سونغ. في نفس اليوم تفرج المؤتمرون على الحفلة الموسيقية الأغنية المقدمة للحزب من أعداد أوركسترا السيمفونية الوطنية في مسرح مورامبونغ.